إخوانكم بموقع طريق السلف على شبكة الإنترنت يسرهم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار وبعد. يطيب لي أن ألتقي معكم من خلال شاشة قناة الحكمة في هذا البرنامج المعنون بإعادة النظر. عنوان البرنامج إعادة النظر. إعادة النظر، هذا البرنامج نلقي من خلاله نظرة على الأحداث أو على بعض المفاهيم المغلوطة، لننظر ما هو الصواب من الخطأ سويا مع بعضنا من خلال كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ومن خلال فهم سلفنا الصالح، وهذا هو منهجنا الذي نسير عليه ولا نحيد عنه أبدا. بالطبع الحدث الساخن الآن هو الحدث الذي وقع في حي إمبابة بمحافظة الجيزة. هذا الحادث لابد أن نعيد النظر فيه بعد أن قارب على الانتهاء كحدث خاص بإمبابة، لكن انبثقت عنه أحداث أخرى، هذه الأحداث لم تنتهي إلى الآن. نلاحظ في هذا الحدث إن ألقينا نظرة عليه أن السبب الأساسي في وقوع هذا الحدث تصور البعض أن له من القوة أو المنعة ما يجعله خارجا على أحكام القوانين، أو يتصور أن لديه من القوة ما يجعله يمثل أو يكون دولة داخل الدولة. هذا التصرف الذي ينتمي إلى العصور الوسطى ومحاكم التفتيش وما إلى ذلك التي يتهم بها المسلمون، وما عرف المسلمون محاكم التفتيش أبدا، محاكم التفتيش كانت عند غيرنا. فكان هذا هو السبب، امرأة أسلمت فاختطفت، فبلغ زوجها الأمن أنها مختطفة، وجاء الناس ليتفهموا فأطلقت نيران. أطلقت نيران. الأمر الثاني أنه ما كان ينبغي أبدا لأي أحد من المسلمين أن يذهب إلى الكنيسة ليبحث أو ليطالب بالإفراج عن هذه المرأة، لأننا نعيش في بلد فيها قانون وفيها سلطة، كان عليه أن يلجأ للسلطات. وأقول إن السلطات ينبغي عليها في هذه الحالة أن تتصرف بحزم وحسم ليثق الناس فيها وفي قدراتها حتى يستعاد النظام مرة أخرى. هذا لم يكن مثلا إشعالا لحدث ما، لا، هذا الحدث إشعال من غيرنا ولم يشتعل منا، لم يشتعل منا. النقطة الثالثة أنه حدث إطلاق نار من النصارى، وهذا كان تصريح السيد وزير الداخلية، بل صرحت النيابة العسكرية بأن المسؤول عن هذا الحدث مليونير نصراني استأجر ناسا من فلول أمن الدولة ومن فلول الحزب الوطني. التقاء مصالح. هذا الكلام ذكره لنا قبل ذلك الأستاذ الدكتور طارق حجازي الذي ذهب إلى هناك وعايش الأحداث، وذكر أن مجموعة من البلطجية الذين يركبون الموتوسيكلات ويحملون السيوف والسنج وما إلى ذلك ويصبون الدين ويدخنون وما إلى ذلك هم الذين أشعلوا الكنيسة الأخرى اللي هي كنيسة لا أظن العذراء أو يعني لا يحضرني اسمها الآن، الكنيسة الثانية، الكنيسة الأولى اللي هي مرمينة. طيب، ثم يذكر الأستاذ بلال فضل الكاتب المحترم أن ناسا أو أن رجلا مصريا يعيش في الخليج اتصل به وذكر له أن هذه الأحداث الجسام ستقع وأن من ورائها مجموعة من رجال الأعمال الذين ارتبطت مصالحهم بالنظام البائد، وأن هؤلاء يريدون استعادة نشاطهم مرة أخرى من خلال إحداث فتنة قد تهلك هذه الثورة وتعيد عقارب الساعة إلى الوراء. يبقى احنا عندنا كلام السيد وزير الداخلية المسؤول عن الأمن، وعندنا كلام النيابة العسكرية، وعندنا كلام الأستاذ بلال فضل. هل يجوز بعد ذلك أن يظهر كاهن أو قسيس ليقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا؟ في برنامج تلفزيوني بالأمس يقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا، لا يزال يتكلم بلغة العصر البائد. هل هذا يقبل؟ أنا أخاطب المجتمع الآن ولا علاقة لي بوسائل الإعلام لأنها اتخذت طريقا، يعني ليس كل وسائل الإعلام بالطبع لكن كثير من وسائل الإعلام اتخذت لها طريقا يعني تسلك فيه مسلك التزوير ورمي الناس بالبهتان وما إلى ذلك. فهل يصح أن يقول قسيس في حضور رجل أمني كبير، في حضور رجل أمني كبير يقول إن وزير الداخلية لا يعرف شيئا وهو يتكلم بلغة العصر البائد؟ إذن نحن نأخذ تصريحاتنا من سيادة أو الكاهن، يبقى هو عليه يعني أو علينا أن نقبله خصما وحكما في نفس الوقت. فده تطور خطير في الأمر. بل ظهر البعض على شاشة البي بي سي وقال إن الحكومة المصرية والجيش يمالئون السلفيين، وده شيء الحقيقة شيء مضحك جدا. يعني إن حاول هؤلاء أن يعدلوا سواء كانت السلطة العسكرية أو ولسه القائد واحد قيادات الجيش بالأمس فقط قال إن السلفيين بريئون من هذا الحدث، بريئون من هذا الحدث. يقوم يستخدم سيف الإرهاب أن هؤلاء يمالئون السلفيين وينحازون إلى السلفيين. يعني إذن هذا تشكيك في كل شيء، تشكيك في السلطة العسكرية، تشكيك في وزير الداخلية، تشكيك في الحكومة المصرية، تشكيك في كل شيء. وللأسف هو يقول هذا الكلام وإلى جواره مستشار شخصية دينية كبيرة. لا أدري هذا المستشار يعني كيف قبل هذا الكلام، كيف قبل هذا الكلام، وإن قبل هذا الكلام على المسؤولين إذا ينبغي عليه أن لا يدافع عمن يعمل مستشارا عنده إذا هجم. أنا شخصية برضو شخصية مسؤولة، شخصية رسمية، شخصية رسمية، وفي حضور قيادة أمنية سابقة كان لها ضلع كبير جدا في أمن الدولة قبل أن تمسك بتلابيب أمن محافظة الجيزة. هذه القيادة تاريخها معروف. يبقى إذن لقاءات بتدبر عبر قناة. أنا فقط أريد من إخواني، أريد من شعب مصر مسلميه والمسلمين والنصارى العقلاء أن يراجعوا هذا الكلام جيدا وأن يحاولوا أن يصلوا إلى حلول أو بلورة لهذه المشكلة. دي نقطة ثانية. النقطة الثالثة التي ينبغي أن نعيد فيها النظر، أقول لإخواني من الذين ينتسبون إلى السلفية، وليس كل ملتحن سلفيا، لكن إحنا بنقول إن شعب مصر كله سلفي. أنت سيادتك قاعد في حوالي إمبابة وفوجئت بأنك تقف أمام كاميرا التلفزيون، فبدأت تعطي تصريحات وبأن إحنا نبقى مش رجالة لو ما حرقناش جميع الكنائس اللي في إمبابة. أنت طلعت يا أبو أنس ما أنتش راجل، لأن إحنا أنا رأيت بالأمس هذا الفيديو المسجل لك في إمبابة، ثم ظهر لك فيديو آخر أذاعوه بعدها بلحظات وأنت تقول هذا الكلام أنا لم أقوله. يا طلعت كذاب يا أبو أنس يا ملتحي، يا من تنتسب إلى السلفية طلعت كذاب. ليه؟ أنت تكلمت بكلام غير مسؤول، تصورت في نفسك زعامة ووقفت أمام الكاميرات، فبدأت تطلق في تصريحات نارية كذبتها أنت، وكانت فضيحتك في الدنيا وكانت فضيحتك في الدنيا على رؤوس الأشهاد. كيف بفضيحة يوم القيامة يا أبا أنس؟ إن كنت سلفيا بصدق، أنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فقل خيرا أو ليصمت. يعني إن لم يكن كلامك منتجا فعليك أن تصمت يا أبا أنس. ليست المسألة مسألة أسماء أو لحى وشكل ظاهري، لابد أن نضبط مسالكنا فعلا على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يا أبا أنس، رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة وفيها اللات والعزة وهبل وما إلى ذلك لم يقل مثل ما قلت يا أبا أنس. تحرق الكنائس، تحرق الكنائس. طب هذا هو العدل؟ هل هذا هو العدل الذي علمنا الإسلام إياه؟ وهل هذا هو تطبيق لقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا؟ هب أن ناسا يا أبا أنس أطلقوا عليك نيرانا، تطلق النيران على جميع النصارى وتحرق جميع الكنائس في إمبابة يا أبا أنس يا سلفي. انظر ماذا جررت علينا من فضائح وويلات، لأن هؤلاء القوم يتربصون بنا أصلا. فبمجرد أن التقطوك يا أبا أنس، وانت راجل لقطة في الحقيقة، بمجرد أن التقطوك خلاص صار السلفيون مجموعة من المجرمين. أنت والشيخ الآخر اللي قاعد برضو يتكلم نفس الكلام، ويعني أنا الحقيقة مندهش يا أخوانا. كيف ينتسب الإنسان إلى الدعوة يتكلم بكلام ويقول نحن سنفتش الكنائس، ثم بعد ذلك يقول أنا لم أقل هذا وأتحدى؟ تتحدى مين يا راجل؟ كل كلمة. الآن المذيع بالأمس قال كلمة نصيحة، هذه النصيحة نصيحة في مكانها بالفعل، أن كل كلمة الآن لابد أن يحاسب كل إنسان على كلامه. كل كلمة بتظهر وتنتشر في الآفاق، فأنت تستخفي من الناس. طيب ألا تستخفي من الله عز وجل؟ إن كنت قلت هذه الكلمة عن حق اثبت عليها ولا تكن كاذبا، لا تكن كاذبا. لكن للأسف الشديد أنتم جررتم إلى السلفيين، لأن القوم لا إنصاف ولا عدل عندهم أصلا. المفروض أن يحاسب كل إنسان على ما يخرج منه لا على ما يخرج من غيره. وأقول إن وسائل الإعلام أو الكثير من وسائل الإعلام لا يتحرون العدل فيما ينشرون، وهذا ظلم. وإن كنا لم نستفد من أحداث الثورة أن الله عز وجل أهلك الظالمين ونكل بهم، فإذا علينا أن نذكر مرارا وتكرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من الظلم. في صحيح مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه، جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإنما أهلك من كان قبلكم فإنما هلك من كان قبلكم بالشح، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ألا لعنة الله على الظالمين، هذه آية في كتاب الله عز وجل. ألا يخاف من يسلك مسالك الظلم وعدم العدل ورمي الناس بالزور والبهتان، ألا يراجع نفسه في أنه إنما يفعل ذلك لحساب آخرين ضد دين الله عز وجل؟ هل إذا تكلم أي إنسان بكلمة، واسمحوا لي أن أذكر بأن الأنبا بشوي وهو المرشح لخلافة البابا شنودة قال إن المصريين ضيوف عندنا في مصر، ضيوف، إحنا ضيوف عنده في مصر، تكلم القليل للرد على هذا الأمر منهم الأستاذ الدكتور سليم العوي حفظه الله. لكن أين وسائل الإعلام؟ وقال نحن على استعداد لأن نقاتل وعلى استعداد للشهادة. مين جاب سيرة القتال ومين جاب سيرة الشهادة؟ لو احنا دلوقتي انا قاعد قدامكم ده بقول يا جماعة احنا على استعداد ان نقاتل وعلى ان نقدم الشهداء، يبقى ده معنى ايه؟ مش ده تهديد؟ فقال انتوا ضيوف على مصر، وطعن في كتابنا في قرآننا، قال ان آية يقال انها كتبت في عهد عثمان. طيب متى كتبت الآيات الاخرى؟ ويهدد بانها على استعداد لان يقدم الشهداء. شهداء في سبيل ايه؟ كل دي امور يا اخوانا هل تعرض لها الاعلام كما تعرض لتصريح الاستاذ الكبير ابي انس؟ عمال يعيد ويزيد يعيد ويزيد، والكلمه انتشرت في الافاق وهبت الى الكونجرس الامريكي، والله يسامحك ابو انس الله يسامحك. لكن اساسا احنا بنطالب بالعدل وبنحذر من الظلم، اهو اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه. والنبي عليه السلام قال: دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقول: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. والله عز وجل أيضا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. وبعض أهل العلم قالوا الجهر بالسوء في هذه الحال إنما يكون على جهة القصاص، وقال بعضهم إنما هو الدعاء على الظالم، الدعاء على الظالم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب؟ فهل هذا هو الالتزام يا أبا أنس؟ وهل هذا هو الالتزام يا فضيلة الشيخ الذي تدعو إلى دين الله عز وجل أن تكذب على رؤوس الأشهاد؟ طبعا أنت ما قصدت أن تكذب على رؤوس الأشهاد، لكن قلت كلمة، والذين يدخلون معك من خلال برامجك يشجعونك بألقاب، فسخنت وقلت أنا أروح بنفسي أفتش الكنائس. روح بنفسك أفتش الكنائس، دي كلمة أنت عارف أن أنت لا تستطيع ولا تقدر على أن تفعلها، وقد كذبتها فوقعت في الكذب على رؤوس الأشهاد. لكن أنت قلت هذه الكلمة، أنا أحاسب عليها؟ زيد أو عمرو يحاسب عليها؟ تيار بأكمله يحاسب عليها؟ دي وظيفة الإعلام. فأنا أريد أن أقول إن هذه الأحداث التي وقعت في إمبابة كان يعني المسلمون هم المجني عليهم، لكن الآن أمام وسائل الإعلام مين المجني عليه؟ النصارى. تعال نشوف عدد القتلى من المسلمين وعدد الجرحى من المسلمين، وظهر أن النصارى مسلحون. وبعدين أحد كبار مليونيرات النصارى بيطالب اليوم بيطالب الحكومة أن تصرح للنصارى بترخيص السلاح. دولة دخل الدولة فعلا، النصارى يرخصون السلاح. هل هو يظن أن الدولة ستفعل هذا؟ ثم ليغمض عينيه وليفكر، إذا صنعت الدولة هذا يبقى دي دولة أو دي سلطات بتنتحر ودي دولة بتنتحر. من الذي سيسمح لك يا أيها المليونير بأن ترخص سلاحا لك ولإخوانك في الدين الذي تنتمي إليه ونحن سنقف متفرجين؟ إزاي يعني؟ كيف وصلت إليك هذه المعلومة؟ ده كل كلام يا أخوانا بيؤدب نيران الفتنة. هذه فتنة، طبيعة الفتنة أنها كالضباب أو الشبورة، ضباب أو دخان لا تكون الرؤية فيه واضحة، والمفروض أن يكف الإنسان لسانه في الفتنة، بل المفروض ألا يكون من دعاة الفتنة. أنا أذكرك يا أبا أنس أنت والداعي الآخر الداعي إلى الله الكذاب، أذكركم بالحديث الثابت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. من تشرف يعني تشوف، الاستشراف أن يستطيل لينظر على هذا الأمر تستشرف وتحصده. فمن وجد منها ملجأ أو معاذا فليعز به، لكن أنت شاركت في الفتنة، كسرت قواعد الشريعة، فحسب هذا الكلام علينا جميعا من إعلام متربص بنا، وهذا الإعلام أيضا لا يدري أنه يلعب بالنار. المفروض أن الإعلام له رسالة في بناء المجتمع، لكن أنت حين تتهمني أول طلقة تضرب السلفيون يضربون النصارى، يروحوا واخدين على طول الحلقة دي وهذا الكلام وهذه الأخبار التي نشرت في الصحف ويذهبون بها إلى السفارة الأمريكية، إلى السفارة الأمريكية. أنتوا بتسلمون إيه؟ هل تسلموننا عن حق يا وسائل الإعلام أم عن ظلم؟ كيف يتسلل إليك النوم وأنت ظالم بهذه الطريقة يا رجل؟ أما تخاف أنك وأنت نائم هناك في جوف الليل من يدعو الله عز وجل عليك؟ لقد كنا نفعل هذا بالظلمة السابقين حتى خلعهم الله عز وجل وأرانا فيهم أكثر مما كنا نريد. دي عاقبة الظالم. إن الله في حديث موسى الأشعري رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم تلا قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ولذلك أنا أحذر شعب مصر من الانسياق وراء وسائل الإعلام. إذا كانت القيادة العسكرية برأت السلفيين من هذا الحدث، لكن الإعلام يدوي في الآذان. أما تذكرون واقعة حين أرادت قيادة من القيادات في الماضي، طبعا أنتم الكبار السن يعرفون هذا، لكن صغار السن لا يعرفونه، لما أرادوا إلغاء المحاكم الشرعية كان في ذاك الوقت الشيخ محمد الفيل هو كبير القضاء الشرعيين رئيس المحكمة الشرعية، عملوا إيه؟ زقوا عليه امرأة دعت عليه أنها أتته في مصلحة شرعية فراودها عن نفسها. ده ادعاء، الادعاء يحتاج إلى تحقيق. استدعوا الشيخ الفيلو، كان رجلا كبيرا، الرجل اضطر آسفا إلى أن يذهب إلى الطب الشرعي ليثبت أنه لم يعد قادرا إطلاقا على مسألة النساء، لكن الميديا أو وسائل الإعلام كانت كبرت الموضوع وهولته، وان المشايخ بينتهزوا الفرصة ويراودون النساء عن انفسهن في قضايا الاحوال الشخصية، وانتهت المسألة وحلت الايه بعد ما ظهر بقى التقرير بتاع الطب الشرعي، كانت المسألة ايه مشيت. فلما القيادة العسكرية تقول ان السلفيين بريئون من هذا الامر، هو معنى انك انت طلعت واحد مرتاح في الصورة يبقى التيار السلفي كان مشاركا؟ طب ما التيار السلفي اصدرنا بيانا مع مدرسة الاسكندرية، الدعوة السلفية اصدرت بيانا تتبرأ فيه من سفك الدماء المحرمة ومن هذه الأحداث. الهيئة الشرعية للعدالة والتنمية، الهيئة الشرعية أيضا أصدرت بيانا هي الأخرى، وهذا البيان منشور على الإنترنت، هيئة برئاسة رجل محترم هو الأستاذ الدكتور نصر فريد واصل ونائب الرئيس الدكتور علي السلوس، ناس من أكابر المشايخ ومن الأزهريين والحاصلين على درجة الدكتوراه، والدكتور نصر فريد رأيناه مفتيا لهذه الدولة وكان مفتيا محترما، فلم يواصل العمل في وظيفته وعزل بطريقة مهينة لأنه كان يقف مواقف الحق. أصدروا بيانات في إيه بالضبط؟ إيه أبو أنس؟ يعني عايز تخلي أبو أنس تقول إن هو رئيس مجلس إدارة السلفيين أو هو المفتي العام للسلفيين أو المتحدث بأسمائهم؟ إيه في إيه بالضبط؟ عايز تخلي أبو أنس ده كلام أبو أنس لازما لي وأنا متهم لي؟ هل هذه هي قواعد العدل؟ لا يا إخوانا، إحنا المفروض في أجواء الفتن إحنا لابد أن نتحرى الحق، والله عز وجل قال لنا يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيه نادمين. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إحنا المفروض لنا رسالة في بناء هذا المجتمع. أكرر مرارا وتكرارا، لا التدخل الأمريكي سينقذ طائفة من الطوائف، لا، البلد إن هدمت ستهدم على رؤوس الجميع، على رؤوس الجميع. ليس أمامنا إلا أن نتفق على قواعد للتعايش فيما بيننا، أنت مارس دينك وأنا معتقدي فيه كما أشاء، وأنا أمارس في ديني وأنت اعتقد في ما تشاء، لكن العدل، العدل التطبيق، كيف ندير هذا البلد، كيف ندير هذه المنشأة، كيف ندير مرافقها بتطبيق قواعد العدل بحيث لا يظلم أي إنسان في هذا البلد. نحن ديننا لا يدعونا إلى ظلمكم أبدا، إلى ظلم النصارى ولا اليهود ولا أي أحد في العالم، حتى وإن كان يعبد الفئران، هناك طائفة بالمناسبة تعبد الفئران ولها معابد في أمريكا، حتى وإن كان يعبد الفئران لا نظلمه، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام. من اللي صد النبي عليه السلام عن المسجد الحرام؟ المشركون عبدة الأوثان. ربنا سبحانه وتعالى قل لا يدفعنكم أو لا يحملنكم بغضكم لهؤلاء المشركين أن تعتدوا، ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا يا أبا أنس ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقال عز من قائل في الآية الأخرى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بغضنا لقوم، أنه قوم؟ احنا معنا أنه قوم المشركين الذين نزلت هذه الآيات نزلت في حقهم وفي زمانهم. هؤلاء المشركين مهما أبغضتموهم لا يجوز إطلاقا أن يحملكم هذا على أن تظلموهم. وأذكر هنا حديثا النبي عليه الصلاة والسلام فتح خيبر، وخيبر سكانهم من اليهود، وصالح اليهود على أن يفقيهم في الأرض وأن يتقاسى معهم ثمار النخل. الزرع في خيبر كان نخلا، فأرسل عبد الله بن رواحة ليخرص الثمار. التخريص يا جماعة اللي هو التخمين أو التقدير الجزافي. ليه؟ ما احنا مش هنستنى لما الرطب ده على الشجر ده يتحصد أو يبقى تمر، ما في ناس عايزة تاكل، ناس عايزة تأكل منه الآن، ليه؟ لماذا ننتظر؟ فيبقى التقدير هنا عن طريق التخريص التخمين. فلما ذهب عبد الله بن رواحة إلى خيبر خاف اليهود منه أن يظلمهم فأرادوا رشوته، فقال لقد جئتكم من عند أحب أهل الأرض إلي، ولأنتم أبغض إلي من مثل أعدادكم من القردة والخنازير. ليه؟ لأن هم أرادوا أن يدفعوا إليه رشوة، ودي كانت نفوس أبية جدا أبية، غير أن حبي له صلى الله عليه وسلم وبغضي لكم لا يحملني على أن أظلمكم. هذه الثمار تخريص هكذا، واختاروا أنتم. الله أكبر. قالوا بهذا قامت السماوات والأرض. هو لهم إيه؟ سلت معهم يعني أفضل مسالك العدل، ما دمت أنا اللي قدرت اختاروا أنتم. أنا قلت دي تخريصة تيجي مثلا إيه 100 كيلة مثلا، 100 كيلة احنا لنا 50 وانت لكم 50، يا إما تاخدوا اللي على الشجر وتدونا 50 كيلة تمر، يا إما تاخدوا، يا إما احنا ناخد اللي على الشجر ونديكم 50 كيلة تمر، اختاروا أنتم. فقال له بهذا قامت السماوات والأرض. فعلا صدق الله عز وجل، والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالإيه؟ بالقسط، ولا تخسروا الميزان، ولا تخسروا الميزان. لكن إحنا بنقول إن الشريعة الإسلامية حتمت علينا أن نعامل، وهذه رسالة لن أمل من تكرارها، عسى أن يفيق القوم وينتبهوا لئلا يعني نصل إلى طريق، لئلا يصلهم بالبلد إلى طريق اللا عودة. شريعتنا تأمرنا بمعاملتكم بالحسنى. قال الله عز وجل، ذكرت آيتين سابقتين، وقال عز وجل لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أن تبروهم، البر عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه حسن الخلق. روى الإمام مسلم عن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم فقال البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يبقى إذن أن تبروهم يعني أن نسلك معكم المسالك الحسنة، الأخلاق الحسنة، نتعامل معكم بالأخلاق الحسنة، وتقسطوا إليهم يعني تعدلوا معهم، تعدلوا معهم ولا تظلموهم. إن كان في بعض الناس سخن كأبي أنس الذي قال يعني والله أنا كنت غضبان، وحتى الإنسان لما يكون إذا كان غضبانا وطلق لا يقع طلاقه، طب أنت اللي تعرف بالكلام ده كله، لا تتكلم بكلام تعتذر عنه، ما ممكن كلمة واحدة تحرق بلد، كلمة واحدة. أمال لنا بقى السلام؟ قال وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم، حصائد الألسنة، وهل يكب الناس على مناخرهم في جهنم إلا هذا؟ إن الرجل يتكلم في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يلقي لها بالا، يكتب الله له بها رضوانه إلى أن يلقاه. والعكس بالعكس، وفي حديث بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه إن الرجل يتكلم بالكلمة من رضوان الله أو من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت، ما كان يظن، أكيد أبو أنس ما كان يظن أن هذه الكلمة ستنتشر في الأفاق بالصوت والصورة. أبا أنس تعلم هذا درس، استفد وتب إلى الله عز وجل من هذه الشجاعات الكاذبة الحمقاء دي، تهور، دي مش شجاعة، هذا تهور. لكن برضو أقول على صعيد آخر، أبو أنس يعني قال يبقى احنا مش رجالة، ورجع بقى قال أنا ما قلتش. وحتى لو افترضنا جدلا أبو أنس أنني قلت هذا فأنا كنت غاضبا، لكن تعال شوف لما السلفيين أو غيرهم أو نظموا وقفات لم يلقوا حجارة على أحد ولم يسبوا أحدا. شوف المظاهرات الموجودة عند التلفزيون الآن، ألقى النصارى الحجارة على مبنى التلفزيون وكسروا الزجاج وجعلوا يسبون المسلمين، جعل يسبون المسلمين. ها طيب تفضل. السلام عليكم. ايوه انت الشيخ محمد؟ من فضلك علي الصوت شويه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضيله الشيخ محمد. انا فن. أنا اولا يعني اشهد الله العظيم رب العالمين اني احبك في الله والله. احبك الله الذي حبتني فيه، جزاك الله خيرا. ثانيا انا عايز اقول لحضرتك عن موضوع بيؤلمني جدا والله، اللي هو يعني عقب موضوع ابو انس، يعني ليه حضراتكم يعني فحضرتك يعني عالم من اعلام السلفيه ليه ما تنظموش مثلا زي الشيخ محمد حسن دايما ما بيقول يعني مجمع يبقى يضم السلفية كلهم، يعني مثلا رأس زي فضيلتك وفضيلة الشيخ محمد حسان الشيخ أبو إسحاق وعلمائنا الأفاضل. يا أستاذ الفاضل إحنا هنعمل مجمع للسلفيين، هنمسك فم كل واحد؟ ما واحد لقى نفسه واقف أمام الكاميرات وأمام التلفزيون والدنيا راح رائع، راح رائع كلام، ها ده أعمل له إيه؟ لو أنا عامل مجمع دلوقتي قاعد هنا أهو والراجل ده تصرف، يعني لما جت المظاهرات اللي كانت بتاعت يوم الجمعة اللي اعطونا وعدا ان تكون عند مسجد الفتح، ثم الرجل سخن برضه قائد المظاهره قال لهم هنطلع مسيره الى مسجد النور، تطلع مسيره الى مسجد النور مرورا بالكاتدرائيه وانت في حال ثوره مضطربه، ممكن واحد متهور من اللي معاك او من غير اللي معاك واحد مندس وهي ازازه ملتوف واحده او طوبه واحده تلقى عشان تشتعل حريق كبيره. لما كلمتهم في الـ في الـ في التليفون في المحمول والاخ حط لهم محمول في الميكروفون وسمعوا، اهو احد اخواننا قال لهم اي شيخ يقول لكم انصرفوا يبقى الشيخ ده باع القضيه، باع القضيه يا راجل. فلما سمع هو نفس الكلام اقتنع وايه ومشي هو كمان، هل هو يبقى باع القضيه؟ ما انا اقول لحضرتك ان دي بطولات، عشان كده بنقول ان المظاهرات دي لازم تتلغي. ليه؟ وجود الناس مع بعض والتصرف بالطريقه الجماعيه دي ده بيسخن الناس بتسخن بعضها والامور بتتصاعد، الامور بتتصاعد. لما نقول الكلام ده والناس يقولوا لنا انت كل حاجه تعود، لا يا سيدي مش هنهبطك، ها عملت المظاهرات بتاعتك وانبسطت تماما، ايه النتائج اللي احنا بنحصدها دلوقتي؟ هل نحصد خيرا ام نحصد شرا؟ هي دي النقطه. فلما نقول احنا بنعمل مجمع ما احنا عمالين كلنا بنظهر مع بعض ونتعاون مع بعض ومفيش اي حاجه ابدا، لكن احنا هنمسك افواه الناس، هنمسك افواه الناس يا جماعه، لازم كل واحد يعود الى قواعد الشرع. لا نريد ان تكون الدعاوى عريضه وعمالين نقول الكتاب والسنه في فهم سلف الامه ثم يصدر منا ما يخالف الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. احنا عايزين التزام، عايزين سلوك. لكن انت فضل رمضان. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك شيخ محمد؟ بارك الله فيك يا فندم. اني احبك في الله. حبك الله رزقتني فيه. انا من حلوان وكنا نتمنى ان حضرتك تيجي تشرفنا في حلوان عشان نستمتع برأي حضرتك. احسن الله اليك. الله يخليك. انا كنت عايز اقول لك بالمناسبه احنا كمسلمين وكناس نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ايه دورنا دلوقتي في ان احنا نحمي بلدنا؟ دلوقتي احنا داخلين على انتفاضه بتاعه يوم الزحف، هل ده وقتها؟ لا يا فندم ليس وقتها. كنا مع الاستاذ ابو وليد خالد مشعل اول امس وقال انصحكم الا تفعلوا، لا خليهم يجربوا، خليني اجربه. انا معترض تماما تماما تماما على هذا الامر. تحرير المسجد الاقصى وتحرير القدس وتحرير فلسطين لن يكون بالهتافات، احنا بنهرج. انت عايز الامر ده يمشي لابد ان تتخذ الخطوات الطبيعيه. اول حاجه تقوي بلدك. انت فاهم ان مظاهره هتروح تسقط اسرائيل هيضربوهم بالنار ويبهدلوهم، ففاكر ان هو خارج ميدان التحرير، خليه يجرب ويروح لحد هناك ويذوق. ده تهريج والقاء بالايدي في التهلكه، ولا تلقوا بايديكم ها الى التهلكه. فالمفروض ان الانسان يبقى عاقل في مثل هذه الامور ويعرف ان في اسباب، في قوله تعالى وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ابن بلدك الأول، انت بلدك، انا مش عارف والله، انا لا اكاد اصدق ان في عقول بالطريقة دي. انت لسه خارج او لسه في مرحلة ثورة لم تستقر فيها البلد، أرانا الله عز وجل فيها الكثير من أوجه الخير. نقول إحنا لنعمل كده؟ مش المفروض إن إحنا نشكر ربنا عز وجل ونحافظ على هذه النعمة ونسعى في بنائها وتقويتها؟ أنا رحنا قابلنا المسؤولين يا أخوانا، المسؤولين في حالة صعبة جدا جدا جدا، يحتاجون من الجميع إلى أن يتعاونوا معهم، لابد أن نمد لهم يد العون. واحد بيقول لك ما روحتش رئيس جهاز الامن الوطني، بيقول لك انا ما روحتش بقالي 40 يوم، 40 يوم ما روحش. والاستاذ وزير الداخليه اعزهم الله فعلا، يعني والله ناس طيبين جدا، راجل طيب جدا وقاعد يعني هموم الدنيا كلها فوق دماغه. لازم احنا نعين في ابن هادي، بلدهم لوحدهم دي بلدنا احنا كمان. تفضل يا احمد. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا. الله يحفظك. هو الحقيقة طبعا يعني نؤيد ان الوقفات والحاجات دي تعلق، ولازم الامور تساوى بين الكبار والوجهاء في هذه البلد، وطبعا يعني على رأسهم علماؤنا امثالكم. لكن في تمني يعني انه لو الاحداث تتصاعد سواء بقصد من طرف او بغير قصد، فيعني متابعة الهيئات العلمية الشرعية اللي حضرتك يعني أحد يعني أعضائها لتوجيهنا أو لتوجيه الجمهور المسلم أول بأول. يعني طب هم لو ما لموش الأمور والأمور تحجمت واستمروا في الأمور وتصاعدت الأمور إلى ما لا نرجوه، يعني فلابد من توجيهات خطوة بخطوة عشان الأمر الجماهير المسلمة ما تشهدش هنا وهناك. طيب افرض دلوقتي يا أستاذي إن النصارى بتصرفوا هذه التصرفات لسبب أو لآخر، إحنا أساسا خارجين كلنا من نظام استمر 30 سنة، كل الناس فقدت توازنها، عايزين فرصة لاستعادة أنفسنا مرة أخرى. لكن ما تجيش تبقى عايز تحل قضايا في وقت الناس كلهم يعني فاقدين التوازن. كان لسه الدكتور علاء الأسواني كاتب مقالة عن الشرطة ان الشرطة مش عايزة تعمل حاجة، لان الشرطة كانت قد تعودت على وضع معين في الزمان الماضي، فالشرطة الان لا تستطيع ان تتعامل مع الناس من منطلقات اخرى غير المنطلقات التي كانت تتعامل بها. المسألة محتاجة الى فترة زمنية يتأهل في رجال الشرطة نفسيا، واحنا محتاجين برضو ان احنا نتأهل نفسيا. اصبنا بسلبية شديدة، السلبية دي خلتنا نقول ما تولع يا بلدنا، ما تتحرق يا عم، خليها تغرق، مش كده؟ الان عادت الينا بلدنا السلبية دي، كيف نتخلى عن هذه السلبية؟ محتاجين فترة ندرب فيها انفسنا على هذا. فلو فريق دماغه طقت، انت دماغك ما تطقش، هتولع البلد هتتحرق. انت لازم يكون ليك اهداف عليا، مش مسألة في الحالة دي، مش مسألة ايه انك انت تقول يعني ايه يعني احنا جبنا، لا، ده نفس الشيطان، ده نفس الشيطان يا جماعة. احنا قلنا مرارا وتكرارا ان الشجاعة خلق وسط بين التهور والايه والجبن. المتهور ليس خائفا والشجاع ليس خائفا، لكن الشجاع بتحكمه النظرة الى المآلات. الفعل ده هيقول الى ايه؟ هيقول الى ايه؟ مش تفكر واقعة الحديبية، راجع الحديث في صحيح البخاري ومسند احمد من حديث المصور بن مخرمة ومروان بن حكم، كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل لما جه يكتب بسم الله الرحمن، قال له ما نعرفش الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم. انت ممكن تعمل فيها حرب النهاردة، هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، قالوا لأن لو عرفنا، لو أمنا بأنك أو لصدقنا أنك رسول الله ما منعناك ولا قاتلناك أو ما عديناك. قالوا امحى علينا، قال لا ما أقدرش امحه. محاه النبي عليه الصلاة والسلام نفسه. راح سيدنا عمر، يا رسول الله ألسنا على الحق وهم على الباطل، فلما لما نعطي البنية في ديننا؟ فقال أنا رسول الله وهو ناصري، أنا رسول الله وهو ناصري، إني على الحق صلاة الله وسلامه عليه. أنا عايز أقول هنا إيه، إن استوعب عمر بقى رضي الله عنه يقول في الحديث إيه، فعملت لذلك أعمالا. لما راح للصديق مش من عند النبي عليه السلام، راح للصديق وبرضه اعترض نفس الاعتراض للصديق، أجابه بنفس الإجابة بالحرف بالحرف، فقال فعملت لذلك أعمالا، يعني توبة واستغفارا، لأنه كأنه إيه احتج على فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم تفضل يا محمد. طيب يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بمحمد، بارك الله فيك يا محمد. فانا اريد في الاخر يا اخواننا، اعتبر ان هذه بلدك، اي امر فيه شركة لازم تعود نفسك ان تؤدي انت ما عليك وان تخلي طرفك، خليهم هم يعملوا اللي يعملوا لحد ما يفوقوا وينكشفوا امام العالم كله، وانت احكم نفسك، لكن بلاش البيانات النارية دي بتاعت ابو انس والاخ الداعية الثاني اللي اقسم بالله العظيم ثلاثا انه لم يقل هذا، وهم ما زادوا على انه راح مطلعين الفيديو اهو، اسمعوا يا جماعة. يبقى ده منظر للدعاء الى دين الله عز وجل، ولا دي فضيحة؟ فلا نريد ان نكون، شوف ربنا سبحانه وتعالى علمنا في الدعاء نقول ايه، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، لا تجعلنا فتنة لأحد، للقوم الظالمين لا تجعلنا فتنة لهم ولا تجعلهم فتنة لنا. والله عز وجل يقول واجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، يبقى أنت عليك أن تواجه هذا الأمر بالإيه، بالصبر. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه المتفق عليه، وما أعطي ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. تاني، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. الرفق مع الصبر، إن الرفق لا يكون في شيء إلا زني. يعني شوف الحديث ده، الحديث صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ناسا من اليهود دخل على النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه في بيته وهو الرسول، ودول أعداء أعداء الإسلام، لتجدن أشد الناس عداوة للذين أمنوا اليهود والذين أشركوا، أعداء أعداء الإسلام، دخلوا على رسول الإسلام في بيته عليه الصلاة والسلام، فقالوا له السلام عليك، السلام يعني الموت، فقال عليكم. قالت عائشة ففهمتها، فقلت لهم بل أنتم عليكم السام والغضب ولعنة الله. فلما انصرفوا قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. فقلت يا رسول الله ألم تسمع ما قالوا؟ قالوا السلام عليك. فقال عليه السلام، وأنت ألم تسمعي ما قلت؟ خلصت. لكن احنا ممكن نريق دماء في, في, في, في بعض المتهورين، ممكن يريقوا دماء في مثل هذه الحادثة، الله إذا كان شتم الرسول تضرب عليه الصلاة والسلام أيضا، وانت تحتم عليه. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تفضل يا محمد. عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ الله يبارك فيك. اتفضل. حبك في الله. حبك الله الذي حبتني فيه يا محمد. شيخ بالنسبة حضرتك كنت بتتكلم دلوقتي على الشيخ اللي اتكلم يعني وقال ما ينفعش الكنائس وكده يعني. الشيخ يعني حضرتك يعني تقصد الشيخ محمد الزغبي؟ لا لا لا تذكر أسماء، أنا ما أعرفش. أنا ما أعرفش، لا يصح إنك أنت تذكر أسماء. يا راجل خليك كيس، ينفعش. وقال الله تعالى في موضع آخر في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. هل الآيات دي منسوخة؟ فممكن واحد يستعجل على طول لك دي منسوخة بالآيات الأخرى القتال وما إلى ذلك. لا، أنت عارف أن الآية بتقول ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وفي رواية ننسخ من آية أو ننسأها، فالنزع هنا هو تأخير العمل بالآية. فممكن آية في ظروف معينة تعمل بها في خلال هذه الظروف، انك انت العفو والصفح والإحسان وما إلى ذلك. إلا هتقول لي لا، طب ما بعض العلماء قالوا منسوخ. طب وبعض العلماء قالوا مش منسوخة، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وأحيلك على كتاب الصالح المسؤول على شتم الرسول، ومنهم الزركشي في البرهان في علوم القرآن أحيلك عليه أيضا، اعرف أبواب النسخ في البرهان في علوم القرآن. يبقى أنا على عندي نص يبين أن هذه الآيات منسوخة، ولا عندي إجماع، العلماء مختلفين هو. والأصل أن النسخ لا يثبت بالاحتمال، وإنما يثبت بنص أو أو إجماع. يبقى احنا نعمل بهذه الآيات وبهذه النصوص، ونؤدي للناس حقهم. عسى الله عز وجل أن يقضي أمرا كان مفعولا. مين؟ تفضل يا طاهر. حبك الله. حبك الله ذهبتني فيه. الله يخليك يا عم الشيخ، والله انت وحضرتك هم اللي بيشرفوا الدين الاسلامي. ربنا يحفظك ويسلمك. يعني انتوا فعلا خير وسلف. ربنا يسلمك. انا اتمنى دعوه حضرتك لشخصنا ان اما يتحول البنوك في مصر الى اسلاميه او انه يتوب علينا يعني. امين يا رب. امين يا رب. الله يديك الصحه. واتمنى انا مختلف مع حضرتك في حته صغيره بس، ان ما فيش مجمع للمشايخ ممكن يحكم كل المسلمين. لا المشايخ مش هم اللي يحكموا المسلمين. لا لا لا، انا قصدي ان في المشايخ بيعلموا ناس الدين فقط، لكن أنا الحكم ده يحتاج الى خبرات. جمعيه ها؟ لو جمعيه بسيطه او زي مركز مثلا اجتمع فيه الشيخ محمد عبد المنصور، انا احب في الله الشيخ كويس عشان نعمل ايه؟ عشان نعلمكم الدين بس. ربنا يديك الصحة وطولة العمر. يعني قصدي في المواقف اللي زي كده يطلع مثلا بيان عن الشيخ محمد عبد المنصور والشيخ ابو اسحاق والشيخ طلع يا فندم البيان طلع، لكن للأسف الآلة الإعلامية شغالة بتدمر. البيانات طلع. احنا فاهمين حضرتك، واحنا مضينا عليها. البيانات مضينا عليها بخط ايدينا، راجعوها يا جماعة. لكن للأسف الشديد افرض البيان ده مثلا، انا كان المفروض ان اجيب معايا بيان الهيئة الشرعية، نسيت اجيبه. لكن لو انا جبت بيان الهيئه الشرعيه وقراته في قناه الناس او قناه الخليجيه كويس جدا، او اخذه في قناه الحكمه او الخليجيه او قناه الرحمه او غيره، كم مشاهد بيشاهدون هذه القنوات؟ التنين معهم آلة ضخمه جدا. احنا بس بنتكلم الكلام ده يعني ايه من باب ولقد وصلنا لهم القول. انا يعني كنت في مسجد الشهداء اللي في شارع احمد حلمي، مسجد صغير، بألقي درس، كان أول درس ينظم في القاهرة للنساء، وإن سمحت المجموعة من الرجال إن هم يحضروا على ألا يتكلموا، لأن ده درس موجه للنساء، يبقى الرجال يحضروا المستمعين فقط. ما كان يخطر على بالي أبدا، كنت بشرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، ما كان يخطر على بالي إطلاقا إن الكلام ده سينشر في يوم من الأيام على النت، وأفاجأ بواحد من الجزائر بيقول يا ريت تكمل شرح هذا الكتاب. فاحنا بنقول احنا علينا نعم مؤذن في الناس للحج، عليك الاذان وعلينا البلاغ. طيب، فانا انصح اخواني، في المفروض الانسان في ايام الفتن في ظروف الفتنه يضع لنفسه خطه عمل. خطه العمل دي اول شيء فيها، اول خطوه فيها عشان تنجو من الفتنه، لأن الفتن دي شديدة، إن أنت تستعين بالله عز وجل. ده إذا كان النبي عليه السلام أمرنا أن نستعيذ بالله من الفتن على الأقل في كل يوم 5 مرات، وهو كان على الأقل 10 مرات. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4، من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. قال الحافظ في الفتح شرح البخاري الحافظ ابن حجر رحمه الله: وفتنة المحيا هي الضلالات والجهالات التي يتعرض لها الإنسان في حياته الدنيا. طيب، طب وبعد ما يسلم الإنسان من الصلاة؟ روى البخاري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان يعلم أبنائه هؤلاء الكلمات ويتعاهدهم عليها، يعني إنهم حافظينها لا قلتها لا لا، اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. ويقول سعد رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها دبر الصلوات المكتوبة. أنت تبقى خايف أنك أنت تبقى سبب في فتنة أو تقع في مشاركة في فتنة. مش في حديث اختصام الملأ الأعلى النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نتعلم هذا الدعاء وأن نعلمه من نحب؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت فتنة في القوم فتوفني منها غير مفتون. أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. أنت المفروض في زمان الفتنة تراقب اللسان كويس جدا وتبتعد عن أماكن الفتن، تبتعد عنها. ما أنت شفت في الحديث أهو الحافظ ابن حجر قال، وهذا الحديث اللي هو ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم القائم إلى آخر الحديث، أن الأصل في فتنة أن تجتنب. قال: ومما يدل على هذا ما رواه أبو داود بإسناد صحيح عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه، ابتعد، فوالله إن الرجل لا يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. كتير من الناس كنا بننصحهم بهذا، نقول له لا تشارك في الفتن. واحد يقول لك أنا جايب القناة بتاع زكريا بطرس، تعب بها إيه؟ يقول لك أشوف. شوف إيه يا راجل، واحد عمال يسب في الرسول يسب في الله ويسب في القرآن، هل أنت بتسمع هذا عشان تجهز مادة ترد عليه؟ وهل أمثال هذه الشتيمة والأسلوب المنحط ده واحد زي ده ينفع أنك أنت تدخل معاه في حوار أصلا؟ يبقى إذا القنوات دي المفروض أن أنت ما تشوفهاش، ما بيسمعوش الكلام. بتبقى النتيجة إيه؟ أن تزل قدم بعد ثبوتها، أن تزل قدم بعد ثبوتها. المفروض في زمان الفتنة تكثر من العبادة لله عز وجل. في صحيح مسلم عن معقل بن يسار، مش ده مين اللي هينجيك من الفتن إلا ربنا سبحانه وتعالى؟ في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبادة في الهرج كهجرة إلي. قال النووي في شرح مسلم رحم الله النووي: العبادة في الهرج أي في زمان الفتنة، في اجأر إلى الله عز وجل أن يرفع هذه الفتن. مش النبي أصلا في الحديث ثابت صحيح البخاري قال: سبحان الله، ماذا أنزل الله من الخزائن وماذا أنزل الله من الفتن، من يوقظ صواحب الحضرات كي يصلين، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يبقى الفتن دي لما شافها نزل عليه الصلاة قال إيه؟ من يوقظ صاحب الحجرات عن أمهات المؤمنين كي يصلين. وسألته زينب بنت جحش رضي الله تعالى: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم. إيه؟ إذا كثر الخبث. نعم، إذا كثر الخبث. لما نلاقي إن في أسباب العذاب موجودة المفروض إن إحنا نبقى نوطن أنفسنا على أن ننشغل بعمل صالح أو بعقد النية على عمل صالح. لأن شوف: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة دي ممكن تصيب الجميع. طب وهذا هو ده عدل؟ عدل. في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، يعني من الصالحين، ثم بعثوا على أعمالهم. على إيه؟ على أعمالهم. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العجب أن جيشا يؤم البيت الحرام حتى إذا كان بين البيداء، حتى إذا كان بالبيداء بين مكة والمدينة خسف بهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم والطريق يجمع. فقال صلى الله عليه وسلم: يهلكون مهلكا واحدة ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. يبقى انت في زمان الفتنة لازم تبقى في عمل صالح، تحاول انك انت تدرأ هذه الفتن او تعقد النية على عمل صالح. اسأل الله عز وجل ان يجنب بلادنا الفتن، واسأل الله تبارك وتعالى ان يمكر بمن اراد ان يمكر بهذه البلد، وان يرد كيده في نحره، وان يجعل تدميره في تدبيره، وان يحل الامن والامان على ربوع مصر، وان ينهض بنا سبحانه وتعالى هو ولي ذلك والقادر عليه. واقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.